ومن ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال لأصحابه: أيكم ماله أحب إليه أو مال والده؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا وماله أحب إليه. مالك أحب إليك من مال زيد وعمر خالد ولو كان من ورثته. قال: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. حكمة عظيمة. ماله الذي تقدم لله عز وجل تجده أمامك يوم القيامة، ومال الوارث ما يبقى بعده، من الذي ينتفع به ويأكله؟ هو الوارث، فهو مال الوارث. فأنفق مالك فيما يرضي الله، وإذا أنفقت فإن الله يخلفه وينفق عليه. يا ابن آدم أنفق ينفق عليه. فهذا هذه الأحاديث كلها تدل على أنه ينبغي، وكذلك الآيات، أنه ينبغي للإنسان أن يبذل ماله ولكن حسب ما شرع الله عز وجل.